سائل من الإمارات الشيخ يقول ما حكم استخدام العطر مضاف إليه بعض الكحول؟ استخدام العطور التي فيها شيء من الكحول أو نسبة ضئيلة جدا هذه الكحوليات، أهل العلم في هذه المسألة ما بين مانع ومجيز، ولما كان الأمر كذلك فإن الاحتياط للمرء المسلم أن يبتعد، وإن كنت أميل إلى إلى إلى إلى جوازه، لكن الاحتياط أولى والابتعاد عنه أولى. فهذا الذي أراه، وإن استخدمه لا حرج إن شاء الله، لكن الابتعاد عنه أولى. نعم.